تفاهم. مو معلم عندك ولا نخرج واحدة من أهل القبلة؟ قرأنا والصلاة على من مات من أهل القبلة. قرأنا أكيد. ولا نخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. كمل. لا أتوقف. بسم الله الرحمن. مصنف البركات رحمه الله تعالى، كثير من ألفاظ كتابه هي ألفاظ أثرية، لكنه يختصر العزو فيريدها دون عزوها، عزو قائل الأثر تخريج وهكذا. فمثلا مسألة خروج المرء من دائرة الإسلام وما هي نواقض الإسلام عياذا بالله، هو لم يفصلها، لكن هو ذكر أمثلة على ذلك، وقد خص بالأمثلة ما قد ورد فيه الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قد أخرج أبو عبيد في الإيمان بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يخرج أحد من الإسلام حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. وليس المراد الحصر، يعني لا يوجد شيء يخرج من الإسلام إلا هذين الأمرين، لا أبدا، النواقض كثيرة جدا. لكن هناك قاعدة كلية أن النواقض هي على ثلاث أنواع، منها ما يكون بالاعتقاد، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والمفارق لدينه، أو التارك والمفارق للجماعة التارك لدينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب غير هذه الثلاثة ما يحل دم المسلم أبدا. اللوطي ألا يحل دمه؟ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أن اللوطي يقتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، بإجماع الصحابة. وإن كان المتأخرون قد تنازعوا في هذا، لكن كل نزاع بعد إجماع الصحابة لا يساوي بعرة. فالصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتله، لكن اختلفوا في كيفية قتله. فبعضهم قال يقتل بالسيف، وابن عباس رضي الله عنهما قال يلقى من أعلى شاطئ في البلد، وهكذا. فاختلفوا في طريقة القتل، لكنهم كلهم أجمعوا على قتله. طيب اللوطي لم يذكر في الحديث، وكذلك لم يذكر مثلا المحارب حد الحرابة، رأيت؟ فالمقصود أن عموم الحديث مخصوص بالأدلة الأخرى. فكذلك يقال كما قيل هنا، يقال في أثر ابن مسعود أو غيره من أثار السلف رحمهم الله تعالى. فمن المكفرات رد آية من كتاب الله عز وجل، ولأجل هذا قد كفر العلماء الجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، كفروهم بسبب أمور، منها تكذيب بالآيات، رد بالآيات. إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو إمام جليل من أقران أحمد رحمه الله، قال: من رد حديث الرؤيا فهو كافر. حديث واحد، لكن العلم به منتشر، حديث متواتر، تواتر معنوي الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في العرصات وفي القيامة وفي الجنة. نعم. فالحاصل من رد آية من كتاب الله أو رد حديث أثر من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه كافر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن أجمع. فالذي يأتيك مثلا يقول لك: يا أخي إيش قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بلا قل هذه، بلا قل، قل حرفان، هذا بإجماع أهل الإسلام مرتد، بإجماع أهل الإسلام. طيب بعض الناس يقول أن البربهاري رحمه الله تعالى ذكر بعض النواقض ولم يذكر ترك الصلاة، فالبربهاري لا يكفر تارك الصلاة، وهذا خطأ. قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، كما نقل الإجماع على هذا إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، هو محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح العمدة، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، ومحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه، وكذلك ذكر هذا ابن معمر صاحب محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذكر هذا أيضا التويجري رحمه الله تعالى في كتاب غربة الإسلام، وذكر هذا أيضا في بعض فتاويه ابن باز. كل هؤلاء ذكروا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، بل قبل هؤلاء كلهم قد نقل الإجماع عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى في الأثر الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، خلافا لمرجئة زماننا الذين يريدون رد هذه الآثار التي تخالف مذاهبهم. فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من أعمال كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وكذلك قال أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة الكفر الذي لا يرتاب فيه ولا يختلف فيه، لا يختلف فيه عند السلف. فأئمة السنة الكبار الأئمة المطلعون على الآثار يبعد جدا أن يذهبوا إلى مذهب هو خلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وخلاف حديث النبوية. نعم. أما ما نقل عن المالك رحمه الله أنه لا يكفر تارك الصلاة فلا يوجد نص عن مالك، لكن هناك ماذا؟ هناك أمر يكثر منه أتباع بعض المذاهب. إيش اسمه هذا الأمر؟ اسمه تخريج على روايات الإمام، تخريج على روايات الإمام. يعني الإمام المتبع عندهم مثلا أحمد رحمه الله يفتي في مسألة في الوضوء، فيقيسون عليها في مسألة أخرى في الذبائح. كيف؟ يقولون تخريج، كالقياس في النصوص الشرعية أمر قريب مشابه، يعني يقولون تخريج. فهكذا هم خرجوا على كلام مالك عدم تكفير ترك الصلاة، والأبدا لا يوجد لمالك نص في عدم تكفير ترك الصلاة. نعم. فالمقصود وأحمد كلامه مشهور معروف مبثوث في تكفير ترك الصلاة. الشافعي نقل بعض المتأخرين، يعني نقل مثل الصابوني في عقيدة أهل الحديث، ونقل ابن القيم أيضا وغيرهما من المتأخرين. أما أصحابه والمتقدمون الذين كتبوا، وهو نفسه في كتبه ككتاب الأم وغيره الذي صنفها في الفقه والأحكام، ما ذكرها. فهذا يستبعد، يستبعد. وإن ثبت، إن ثبت نقول الشافعي ليس تبحره كأحمد وكفلان في الآثار. لأجل هذا هو كان يقول رحمه الله، يقول لأحمد: أعلمني بالحديث إن كان شاميا أو بصريا أو حجازيا صحيحا حتى أخذ به وأعمل به. هو يقول لتلميذه أحمد رحمه الله، رحمهم الله تعالى، وكلاهما إمام سنة وكلاهما على الرأس والعين، لكن ليس تبحره كتبحر أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو حاتم وأبو زرعة، ليس كتبحر هؤلاء بالآثار ومعرفة الحديث. نعم. فلا يستبعد، يستبعد. طيب اللي بيذكر المناظرة بين الشافعي وأحمد؟ والله كثير من الأمور هذه يعني كما يقال اليوم فبركة، كثير منها ما هو صحيح، لا أقول كلها، كثير منها ما هو صحيح، لكن المقصود أئمة السنة الكبار هو ثابت عنهم هذا ما يوافق إجماع الصحابة رضي الله عنهم، هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم. يعني كفر تارك الصلاة. طيب أين من كلام البربهاري ما يدل على أنه يكفر تارك الصلاة؟ يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يقول: لا يخرج أحد من أهل القبلة. فالكلام هو عن من؟ القبلة. أهل القبلة الذين يتوجهون إليها ويصلون جهتها، هؤلاء هم أهل القبلة. أما الذي لا يعرفها وإن عرفها لا يتوجه إليها، هذا لا يسمى، لا يسمى من أهل القبلة. نعم. فليس في كلام البربهاري ما يدل على هذا أبدا. طيب، فقال: فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. نعم، من ثبت كفره وكان عندنا فيه من الله برهان، فالواجب هو أن يخرج من الإسلام، ما يحكم له بالإسلام أبدا، ما يحكم له بالإسلام. والأمر ليس مقيدا بالسلاطين كما يقول بعض المرجئة في زماننا. يعني المرجئة سبحان الله في كل زمان ومكان يريدون أن يميتون الدين. وقد كان بعض السلف كالزهري وإبراهيم النخعي وغيرهما رحمهم الله تعالى يقولون: نحن لفتنة المرجئة أخوف من فتنة الأزارقة. أزارقة هم الخوارج نسبة لنافع من الأزرق. طيب لماذا المرجئة أخوف من الخوارج؟ أصول البدع. وكذلك الخوارج من أصول البدع. لكن الخوارج على ضلالهم وابتداعهم وانحرافهم ومخالفتهم للسنة، إلا أن في بدعتهم ما يظنوه تعظيما لحرمات الله، تكفير الذي يعصي، والعصيان مذموم كذا باتفاق، لكن هم يكفرون. أهل السنة لا يكفرون بالذنوب دون الشرك. نعم. بينما المرجئة لا، بالعكس، فهم يجرئون الناس على العصيان وعلى الفجور وعلى المعاصي، لأنهم يقولون إذا قلت أقررت إيمانك كإيمان جبريل، لا فرق. وبعضهم يقول المؤمنون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر معصية. فأهل الإيمان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعلت ما فعلت جزما كل أهل كل من أتى بالشهادتين واعتقد فهذا مسلم يدخل الجنة بلا تردد. طيب ما يدخل النار قبل؟ ما يوجد. هم لا على قولهم بعضهم هم المرجئة الواقفة كأمثال الباقلاني وهو من كبار أئمة الأشاعرة. هذا من المرجئة الواقفة. إيش المرجئة الواقفة هؤلاء؟ توقفوا، قالوا لا نجزم أن بعض أهل التوحيد يدخل النار، ولا نجزم أنه ليس أحد من أهل التوحيد لا يدخل النار. سبحان الله. والنصوص في الصحيحين خرج من النار ما في قلبه مثقال ذرة، مثقال خردلة، مثقال. الحديث نصوص متواترة في هذا المعنى، أن من أهل التوحيد من يدخل النار. الحاصل فالمرجئة جرأوا على العصيان، لأجل هذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله تركوا الدين أرق من ثوب سابري، ثوب رقيق، قال هكذا تركوا الدين أرق من ثوب سابري. ثم المرجئة هم خوارج في الحقيقة. يقول أحمد المرجئة يقول أبو قلابة رحمه الله كل أهل البدع خوارج، اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف. وأكبر برهان ودليل على هذا إمامهم أبو حنيفة، هو مرجئ ورأس في فرقته وهو خارجي، يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أنفسهم يكفرون أهل السنة. فأي خروج أعظم من هذا؟ ألا يقولون أن إيمان الشاك لا يصح؟ إيش يعني الشاك؟ الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون هذا شاك، وإيمان الشاك لا يصح، فكفروا أهل السنة. فأي خروج أعظم من تكفير أهل السنة؟ إيش غير المؤمن شرط يكون كافر؟ عندهم نعم. طبعا الأمر ليس هكذا عند، وهذا قد رد عليه أحمد لما قيل له يقولون وهل الأمر إلا مؤمن وكافر، فقال أحمد أفن له، وأين هو من قوله تعالى وآخرون مرجون، وآخرون مرجون. فهذا قول المرجئة، وقد قال به من المعاصرين الألباني. ففي شريط من أشرطة سلسلة الهدى المسمى سلسلة الهدى، وأظن أن رقمه 66 بعد 100، يقول لما تكلم على مسألة الصلاة والترحم و على أهل البدع، قال ما عندنا، عندنا مؤمن عندنا كافر، مؤمن يصلى يترحم عليه كذا كذا كذا، كافر لا يصلى لا يترحم لا لا كذا كذا كذا. فجعلها أيضا قسمة ثنائية. بينما كبار أئمة السنة وهو الصحيح يقولون المؤمن يعني الزاني يخرج من دائرة الإيمان، يدخل في دائرة الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام. يعني مش شرط يكون مثلا شاك بالملائكة مثلا يكون كافر، وكان الإيمان ست الإيمان بالله ملائكة وكل ورس مثلا واحد بشك بالملائكة، شك في وجود الملائكة، أيوة كافر لأنه مكذب لله ورسوله. لكن أنا أقول قد يكون مؤمن قد يكون مسلم، رأيت؟ طبعا بعض أهل العلم يقولون نقول أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، والذي عليه ظاهر الآثار يعني عن السلف رحمهم الله أنه لا يسمى مؤمن، صاحب الكبيرة لا يسمى، يقال مسلم، يقال مسلم. طيب ختم المؤمن فاسق مثلا المؤمن عاصي، هذا قاله بعض أهل العلم، لكن أنا أقول لأصحاب الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن. وقد جاءت بعض الآثار عن أبي الدرداء وغيره أن أحد أن إيمان أحدكم كالقميص يتقمصه وينزعه، فينزعه وهذا لا يدل على أن أصله يذهب، لا لكن المقصود لو ذهب أصله لكان كافرا، لو ذهب أصله، لكن المقصود جماعة من أهل العلم قالوا نسميه مسلما ولا نسميه مؤمنا. مسلم فاسق، طيب مسلم فاسق، مسلم فاسق ما في بأس، فاسق من لي ما في بأس، لأن الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. طيب إذا فاسق وسكت على حسب قراءة الحال، وغالبا ما يفهم منها تكفير، لما أقول فلان فاسق، فلان شارب خمر فاسق، ما يفهم أني أكفر، ما يفهم أنه المراد به الفسق الأكبر، رأيت؟ لكن يقال فاسق من لي، يقال كذا. ختم هذه العبارة البربهاري رحمه الله بقوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني لا نلزم له بحقيقة الإيمان. وفي حديث سعد الذي في صحيح مسلم قال سعد رضي الله عنه عن رجل إني أراه مؤمنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فأعاد سعد فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما ثلاثا يقولها صلى الله عليه وسلم. فلا نلزم لرجل بحقيقة الإيمان، إنما نحكم على الظاهر فنقول هو مسلم هكذا. ولأجل هذا قد صح عن الحسن بن سيرين رحمهم الله تعالى أنهما كانا يقولان أنهما كانا يهابان مؤمنا ويقولان مسلما، يهابان أن يقول فلان مؤمن عندنا نص دليل كذا نجزم له حقيقة الإيمان، لكن نقول مسلم على ظاهر ما يظهر منه. نعم. ثم قال بعد ذلك تفضل. وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى العبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فما فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهل. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. المصنف رحمه الله يعطينا قاعدة عامة قد دل عليها كتاب الله عز وجل، فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن آياته سبحانه على قسمين، قسم متشابه وقسم محكم، والقرآن كله متشابه بمعنى وهو كله محكم بمعنى آخر، فهو كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فالقرآن كله متشابه بهذا المعنى، والقرآن كله محكم بمعنى دلالته على الحق، وهو متشابه ومحكم هذا بالنسبة لأفراد بعض الناس، يعني البعض قد يتشابه عليه بعض النصوص وهذه النصوص نفسها تكون ظاهرة لأناس آخرين، فهذا الذي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. يقول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. طيب ما موقف أهل العلم من هذه الآيات المتشابهة؟ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، الآية كل من عند ربنا، فهكذا أهل الإيمان كما جاء عن معاذ رضي الله عنه ما أشكل قال وما تشابه عليكم فآمنوا به وكلوه إلى عالمه. فالمصنف رحمه الله يريد أن يقرر هذا الأصل، أن لا نجعل إيماننا متوقفا على فهمنا وإدراكنا للعلل وفهمنا لمناط الحكم. لا لا أبدا، الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فالمسلم ذليل لربه، لا يتوقف امرؤ مسلم ولا مؤمن بمعرفة العلة الشرعية أو فهم النص حتى يؤمن له به. لا، نحن نؤمن ونعمل ونأتمر، ما ننتظر ماذا؟ فهم العلة. يعني بعض الناس يقول لماذا كذا حرام، لماذا كذا حرام، لا يعني يسلم بأن كذا حرام حتى يعرف علة التحريم. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا ويخشى على إسلامه، أنك تجعل دينك متوقفا على قناعاتك، فما اقتنعت به أخذته. هذا حاله كحال اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أبدا، فأهل الإيمان ليسوا هكذا، أهل الإسلام ليسوا هكذا. ما استشكل عليهم من الأخبار يؤمنون بها ويكلون علمها إلى الله عز وجل، وما لم يعرفوا علته من الأحكام يعملون به، لا يتوقف الأمر عند معرفة العلة. وإن كان في الحقيقة لا يتعارض نص شرعي صحيح مع عقل صريح أبدا أبدا، لا يتعارض نقل مع عقل، إما أن يكون النقل غير صحيح أو أن يكون العقل غير صريح. الذي تزعم أنه عقل صحيح وأن العقل قد دل عليه، لا يكون الأمر كذلك، يكون فهمك أنت للمسألة خاطئة. رأيت؟ فالنقل لا يتعارض مع العقل أبدا. نعم، فالمقصود أنه ما قد جاء في الآثار من أخبار الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، أهل السنة يؤمنون به ولا يتوقفون، ولا ماذا بارك الله فيك يردون شيئا من هذه الأخبار الثابتة أو المتلقات بالقبول عند العلماء. فمن هذه الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فبعض الناس قد يستشكل يقول كيف بين أصابع الرحمن، فيظن لجهله أن كون الشيء بين الشيئين يقتضي المماسة ويقتضي الامتزاج. أرأيت؟ وهذا فهم سقيم للغة العرب أولا، ثم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحاب قد أخبر الله عز وجل قال: السحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض وليس مماسا للأرض، أليس كذلك؟ فلا يلزم من الشيء، من كون الشيء بين، من كون الشيئان بين شيء ونحو ذلك، لا يلزم منه الاتصال أو المماسة أو أو أو أو. نعم، لكن القوم يؤتون من فهمهم السقيم. كذلك قد لما جاء شارح البخاري ذاك العسقلاني فقال في شرح البخاري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصق قبل وجهه، أي للمصلي، فإن الله قبل وجهه. ماذا قال؟ قال: هذا فيه رد على من قال أن الله على عرشه بذاته. انظروا، انظر بارك الله فيك إلى التجهم الغليظ، وإلى رد السنن والآثار، وإلى جحود ما أقرت به الأنعام. هذا جحد للعلو، هذا الأمر الذي يقر به حتى الدواب، كما في قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي بقومه فرأى نملة رافعة يديها إلى السماء، فالنملة تقر بالعلو. وفي الأثر عن عبد الله بن وهب رحمه الله أن بقرة منعت من السقي فرفعت رأسها إلى السماء وأخذت تجأر، فابتعد البقر فسقت. فالبقر يعرفون بفطرتهم أن الله في السماء، والعسقلاني لا يعرف هذا، ومع ذلك فهو إمام. سبحانه سبحانه. طيب لو كان عذره وإرادته للخير إلى آخر هذا الهذيان الذي يذكره بعض المتأخرين، إن كان هذا كله عذرا من تبديعه، فهل هو عذر في تأميمه؟ يعني في جعله إماما؟ كيف يكون المرء إماما وهو فقد أصل الدين، معرفة الاعتقاد؟ أصل الدين الاعتقاد، هذا غير محكم للاعتقاد، لا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان ولا في السلوك ولا في النبوات ولا في المسائل الأخرى، كيف يكون إماما؟ نسأل الله العافية. فطبعا هو أتي من فهمه السقيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا يلزم من الشيء كونه قبل وجه المرء أن لا يكون فوقه، فها هي السماء قبل وجوهنا وهي فوقنا، وهذا والسماء مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والله أجل وله المثل الأعلى. نعم، فالحاصل لكن المرء يؤتى من فهمه السقيم أو نيته السيئة، وقد يجتمع، قد يجتمع. يعني المرء لما يجعل المحكم كلام أئمته، كلام أبي المعالي، كلام أبي الحسن الأشعري، كلام الشيرازي، لما يجعل هؤلاء هو كلامهم المحكم ويجعل نصوص الوحيين تبعا لهذا الكلام، ماذا بارك الله فيك، كلاما متشابها قابلا للتأويل و فهنا يقع في مثل هذه التحريفات. ولأجل هذا قد صرح بعض علمائهم وبعض المتأخرين كذاك المسمى بالصاوي في تعليقاته على فتح الجلالين، على تفسير الجلالين، نعم، قال ظواهر النصوص، ظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، ظواهر نصوص الكتاب والسنة مو كفر، قال من أصول الكفر، من أصول الكفر. نعم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وعجبا للجهمية، عجبا للجهمية كابن حجر والنووي وغيرهما، لكن أنا أخصهما بالذكر لأنهما وللأسف قد جعل أئمة على السلفيين وعلى أهل السنة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والله أنا ما عرفت في تاريخ الإسلام على أكثر، على طيلة 14 قرنا، لا أعرف طائفة بدعية ولا سنية تأتي بشخص يخالفها في الاعتقاد وتجعله إماما عليها، ثم توالي وتعادي على هذا الشخص، فمن طعن فيه فهو مبتدع. هذا ما أعرفه في تاريخ الإسلام. يعني مثلا ما عرفت خوارج جاءوا وقالوا فلان المرجئ إمامنا ومن تكلم فيه مننا فهو مبتدع، هذا ما أعرفه، لا عند خوارج، لا عند مرجئة، لا عند، لا عند، لا عند. أمر عجيب، أمر عجيب. فكيف يؤتى بمثل هؤلاء ويجعلون أئمة لأهل السنة ومن تكلم فيهم فهو مبتدع؟ نسأل الله العافية. جاءوا عند هذا الحديث قالوا إن الله ينزل، قالوا أي رحمة الله، رحمة الله، وهذا التأويل كفر وردة، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية. فهل الرحمة تنزل وتقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الرحمة تنزل إلى السماء أم تنزل إلى الأرض إلى العباد؟ هل الرحمة مقيدة بثلث الليل وبقية النهار لا يوجد رحمات من الله عز وجل تنزل على عباده؟ يعني كلام سقيم، تأويل سقيم، تأويل يدل على عدم تعظيم القائل. يعني لما يؤول كلام القائل بمثل هذه الطريقة، هذا قطعا يدل على قلة تعظيم القائل. نعم، فبالله عليك، لو كان رجلا، لو كنت تعرف رجلا فصيحا عالما حريصا على هدايتك يكلمك بما ظاهره الكفر، يعني الآن هذه النصوص ظاهره الكفر عند الجهمية، هذا لزاما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، فانتفت الجهالة في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أعلمكم وأتقاكم لله، كان صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس، قال قد اختصر لي الحديث حديثة، قال قد أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فانتفت علة عدم مقدرة البيان، عدم مقدرة على البيان. بقي العلة الأخيرة التي قد تقال أنه لا يريد البيان، وهذا حاشاه صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه حريص على المؤمنين، أنه حريص علينا، رؤوف بنا عليه الصلاة والسلام، يقول أنا مثل الوالد لكم، فإذا دخل أحدكم الخلاء علمنا آداب الخلاء، حتى قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه إن نبيكم علمكم حتى آداب الخراءة، قال نعم حتى آداب الخراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما نحتاج من أمور الدين، أفيعقل أن يتركنا صلى الله عليه وسلم في أمور المعتقد أصل الإيمان ولا يبينه لنا؟ ننتظر يأتينا مثل ابن حجر والنووي والباقلاني وأبي المعالي حتى يبين لنا ديننا؟ نسأل الله العافية. نعم. وقوله وينزل يوم عرفة. نعم. بابه واحد وينزل يوم القيامة. وقد جاء أثر لطيف عن ابن عباس في ذكر النزول يوم القيامة، وفيه ذكر الملائكة الكروبيين، والأثر ثابت. كروبيين أثر ثابت، الكروبيين هم سادة الملائكة، هكذا ورد تسميتهم في الأثر. أثر ثابت، أثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وأخرجه غيره، وتضعيف الألباني له ليس بشيء. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك. هذا الحديث من أحاديث الصفات ولا يتأول، وقد أثبت جماعة من أهل السنة هذه الصفة لله تبارك وتعالى هرولة، وليست بأعجب من الإتيان ومن المجيء ومن النزول، ليست بأعجب من هذا. أما من أوله بالإتيان بالثواب تيته هرولة، أي بالثواب سريعا، بقرينة من أوله بهذا بقرينة السياق حيث قال أن الحديث ومن جاءني يمشي أتيته هرولة، قالوا لا يوجد عبادة هي المشي، فبالتالي عرفنا أن هذا تقريب، رأيت؟ فيكون الجواب أيضا من باب التقريب، فهذا غير صحيح، بل يوجد عبادة هي المشي كالذهاب إلى المسجد والطواف وغير ذلك، هذا كله مشي، فيوجد عبادات هي من باب المشي. ثانيا، وهذه مسألة مهمة، قد ترد بعض الألفاظ في سياق معين ويراد بها معنى معين، يعني قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديه في بيعة الرضوان، في قصة بيعة الرضوان، إيش المراد من هذا السياق يد الله فوق أيديهم فمن الآية؟ نعم، إيش المراد من هذا السياق؟ المراد تأكيد البيع، المراد تأكيد البيع. كذلك لما يقول العربي لفلان علي يد، إيش يعني لفلان علي يد؟ يعني له علي نعمة، له علي نعمة، وهذا يظهر من السياق. فالجميع يقولون ها اليد تأتي بمعنى النعمة، تأتي تأتي تأتي تأتي. طبعا قول السياق كقول الله تبارك وتعالى ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، هذا السياق يأبى أشد الأباء أن يكون المراد من اليدين نعمتين فقط. الله أكرم آدم بنعمتين، وهل يكون إطلاق النعمة بمثل هذا السياق؟ أبدا. ثانيا، العرب ما كانت تطلق هذه الألفاظ لفلان علي نعمة، فلان في عيني يعني أنا أحفظه وكذا، ما كانت تطلق هذه الألفاظ إلا لمن هو متصف لهذه الصفات. لماذا قالوا فلان علي يد؟ لأن غالبا النعم تؤتى وتعطى بالأيادي، فأطلقوا النعمة وأطلقوا اليد، ومرادهم أحيانا من السياق يظهر ومرادهم النعمة، فهم لا يطلقونها أصالة ولا يطلقونها أبدا إلا على من هو متصف في الأصل بهذه الصفة. فنقول إن سلمنا أن هذا النص المراد منه التقريب، فإن إطلاق الهرولة فيه يدل على أن هذا الوصف ثابت لله تبارك وتعالى، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وإن كان الأمر يعني قد تجد فيه بعض أهل السنة من المتقدمين من يفسره بنحو هذا، والفارق بين هؤلاء وبين المعطلة الذين يؤولون الصفات الفارق من جهتين. الجهة الأولى أن هؤلاء لا يعطلونها استعواما أو استشناعا أو يعني المعطلة لما يؤولون النزول وكيف يقولون يتعالى الله عن النزول، النزول يقتضي التحيز، النزول يقتضي يقتضي يقتضي، رأيت؟ أما أهل السنة الذين تكلموا في هذا الأثر ليس هذا هو بابهم، ليس هو هذا بابهم، بابهم مرادهم فهم النص، فقالوا النص يفسر بسياقه والذي يظهر لنا من سياقه هو كذا وكذا، فمقدماتهم ليست مقدمات الجهمية، ونتائجهم ليست نتائج الجهمية، لا يأتون يتأولون النصوص بتأويلات سمجة، هم قالوا لا، النص يبين المراد من الهرولة. الحاصل الحاصل الصحيح هو إثبات هذا هذه الصفة. وهذا الحديث من الأحاديث ماذا؟ طبعا المصنف هنا رحمه الله ذكره بمعناه، وإلا لفظه من جاءني يمشي أتيته هرولة. نعم، لا أحفظه بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف. هذا الحديث ماذا يسمى؟ قدسي. أي يسمى قدسي، وهذه التسمية لا أعرف لها أصلا عند السلف. لا أعرف أحدا من الأئمة أو السلف كان يسمي الأحاديث الإلهية أحاديث قدسية، فكل خير في اتباع ما سلف، فنسميه بما سماه الأئمة حديث إلهي، حديث إلهي هكذا. نعم، فهذا حديث إلهي. وسبحان الله قد ولج بعض المتأخرين في مضيق حرج وفي مسألة ما كان يحسن بهم الولوج فيها، وهي مسألة الحديث القدسي، هل هو من الله لفظا ومعنى أم من الله معنى دون اللفظ، وما الفرق بينه وبين القرآن. طبعا الفروق معلومة وكثيرة، هذا يتعبد، ذاك يتعبد به الحرف عشر حسنات كذا، ذاك يقرأ بالصلاة، ذاك متواتر، هذا منه ضعيف منه حسن منه صحيح إلى آخره، هذه الفروق المعلومة. لكن القول بأن الحديث الإلهي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا قول محدث بدعة، كما قال حماد الأنصاري في مجموعه، قال هذا قول محدث لم يقل به أحد من السلف، بل الذي تدل عليه أعمال الأئمة في التصنيف والتبويب، ها أعمالهم تدل على أنهم ماذا بارك الله فيك يقولون بخلافها. فلما يأتي البخاري رحمه الله تعالى مثلا في صحيحه فيبوب على أن كلام الله غير مخلوق، وعلى أن الله يتكلم، يريد يثبت صفة الكلام، فيبوب ماذا يريد؟ يريد أدلة. من الأدلة التي يريدها أحاديث إلهية. لو كان الحديث الإلهي عند البخاري من الله معنى لا لفظا، لما كان هناك وجه لإيراد مثل هذا الحديث. وقد صرح ابن تيمية رحمه الله بهذا، فقال الحديث الإلهي غير مخلوق، حديث الله غير مخلوق، لأنه كلام الله، وما كان صفة الله فهو غير مخلوق. نعم، لكن هذا القول انتشر عند المتأخرين للأسف، لأن كثيرا من أهل السنة وكثيرا من الناس إنما يعتمدون على شروح الأحاديث على كتب هؤلاء، لشروح الأحاديث على كتب هؤلاء، أعني الجهمية والأشاعرة ونحو هؤلاء، فدخلت فيهم هذه اللوثة، دخلت فيهم هذه اللوثة. وقد قرأت لرجل من المعاصرين ولج في هذا الباب، طبعا هو يفتح باب شرع عظيم، لما أنت تقول هذا من الله معنى لا لفظا تفتح باب للأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون القرآن من الله معنى، لكن اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تفتح باب له، تفتح باب لهم بمثل هذه الأقوال. طيب، فماذا بارك الله فيك؟ هذا المتأخر أو المعاصر لما تكلم في هذه المسألة وأخذ يورد شبهات، أورد شبهات قبيحة من جنس شبهات أهل الكلام، ثم ختم كلامه بكلمة واحدة هدمت سعيه كله، قال: فإن قيل لنا من قال بقولكم هذا من السلف، قلنا: لا نعرف. سعيك كله هدم، كذا كذا شبهة، فإن قيل قلنا هذه الكلمة لوحدها تقضي على سعيك كله، أنت لا تعرف أحدا من السلف يقول بهذا. فأين أنت من قول الأوزاعي رحمه الله: قف حيث وقفوا وقل ما قالوا، فإنهم عن علم نافذ وقفوا وبعلم تكلموا، أو كما قال رحمه الله. أين أنت من هذا؟ لماذا لم تقف عند وقوفهم؟ نعم، فالحاصل الحديث الإلهي هو كلام الله لفظا ومعنى، هو كلام الله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. هو أورد هذا الحديث هنا للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الصفات، أليس كذلك؟ كل الأحاديث في الصفات، فأين الصفة في هذا الحديث؟ كان يسمع ويبصر كذا، على صورته، يعني الضمير راجع إلى الله. لو أرجعنا الضمير إلى غير الله لم يكن هناك علاقة، ليس كذلك؟ لم يكن لهذا الحديث علاقة بمسألة الصفات، لكن لما نرجعه إلى الله وهو قول السلف فهنا نعم، هنا نعم. وهذا قد جاء في الحديث الآخر، خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهو حديث صحيح صححه أحمد إسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة السنة. وقد جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن موسى قال لقومه لما أغضبوه في التيه اشربوا يا حمير، فقال له الله عز وجل تقول لخلق من خلقي خلقته على صورتي يا حمير، فقال ماذا؟ خلقته على صورتي. يقول ابن تيمية رحمه الله وما كان لابن عباس رضي الله عنهما أن يحدث عن صفات الرب من كتب أهل الكتاب، لا يأتي آتي ويقول هذا إسرائيلية، لا لا لا، لا يكون إسرائيلية. الأثر يتعلق بإثبات صفة لله تبارك وتعالى. ابن عباس يتحدث عن صفات الرب من كتب أهل الكتاب؟ أبدا. ثالثا، قد وقع إجماع السلف رحمهم الله تعالى على أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته راجع إلى الرحمن، كما نقل الإجماع ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. رابعا، قد جاء في الإنجيل وهو موجود في هذه الطبعات المنتشرة أنهم ذكروا أن الله يقول سنخلق بشرا على صورتنا، هكذا في ترجمته أنا قرأت على صورتنا. نعم. وما كان من العلم الموروث على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء له ماذا بارك الله فيك ما يوافقه في هذه الكتب فيجوز الاستئناس به، يجوز الاستئناس به. نعم. وكذلك هذا الأمر الرابع، ليس كذلك؟ الأمر الخامس أن هؤلاء الذين تكلموا في هذا الحديث وأولوه وقالوا خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم، هذا التأويل قد أنكره الأئمة. فلما قيل لأحمد أن رجلا يقول كذا وكذا قال هذا قول الجهمية، فقولكم هذا قول الجهمية ليس قول أهل السنة. الأمر الخامس، الحديث قد جاء بلفظ ماذا؟ لا تضربوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. لو كان الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام على صورته راجعا إلى آدم، لو كان الضمير راجعا إلى آدم فما علاقة الحكم بالعلة؟ الحكم نهي عن ضرب الوجه، وجهي أنا وجهك أنت غيرنا. العلة الله خلق آدم على صورة آدم، ما العلاقة؟ لا علاقة. إن كانت العلة أن آدم خلقه الله على صورته بمعنى لم يمر بأطوار الخلق مضغة علقة كذا، هذه العلة منتفية فينا، فلماذا الحكم يأتينا؟ لماذا الحكم يأتينا؟ أرأيت؟ فهذا في الحقيقة تأويل سمج، تأويل سمج لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الحديث لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه، هذا لفظ مسلم. إن كان معنى قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، ما الداعي لتقييد الوجه؟ لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه، لماذا؟ الله خلق آدم على صورة آدم، الوجه اليد الرجل، لماذا تخصيص الوجه؟ لا معنى لذلك، رأيت؟ لكن حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا المعنى بمثل هذا اللفظ. طيب، الوجوه كثيرة، الوجوه كثيرة في إبطال هذا التأويل الجهمي، لكن يكفي إن شاء الله ما ذكرته. أما ما ذكره وعليكم السلام ورحمة الله، أما ما ذكره الألباني في سلسلته الضعيفة أن الضمير راجع إلى آدم، ثم أخذ يستدل في السلسلة وأيضا في الشرائط، ضعف هذا الحديث على صورة الرحمن، ضعف على صورته، لا هذا في الصحيحين ما ضعف، لكن قال ماذا؟ لا، هو راجع إلى آدم بدليل رواية مسلم. رواية مسلم ما هي؟ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قال لو قلتم على صورته يعني الله يلزمكم أن تقولوا على طوله يعني الله أيضا، فبالتالي الله طوله 60 ذراعا. وأخذ يتحذق على الأئمة، يقول هذا معروف عندنا، عند نحن الأعاجم عرفنا من كتب اللغة العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو آدم. رأيت خلق الله آدم على صورته طوله، فأقرب مذكور آدم. طيب، وكأن أئمة الأئمة ما كانوا يفهمون اللغة. سبحان الله، أحمد رحمه الله كان من أفصح الأئمة، وقد درس اللغة وقرأ كتب أبي عبيد وغيره من أهل العلم، فهو متبحر في اللغة. حتى قال فيه الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في 8 خلال أو 8 خصال، وذكر منها إمام في العربية. فأحمد ما يعرف هذا الكلام أن الضمير يكون لأقرب مذكور وكذا، الله المستعان. لكن هو في الحقيقة جهل العربية، قد يأتي الضمير لا لأقرب مذكور، وهذا في لغة العرب، ودليله كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوقروه. توقروه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وسهلا. تسبحوه من؟ الله عز وجل. الضمير إلى أقرب مذكور؟ لا، ليس إلى أقرب مذكور، فهذا لا يلزم في لغة العرب. لكن هكذا لما يكون الإنسان ليس عنده ورع ولا أدب في مخالفة الأئمة والسلف، يوقع نفسه في المهالك. فنقول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، صورته راجع إلى الله، طوله راجع إلى آدم، لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال. نعم. وقد قال أحمد رحمه الله: من أول حديث الصورة فهو جهل. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: من أول حديث الصورة فهو مبتدع أو ضعيف رأي. من أعظم الشبه التي يثيرها من يتعصب للألباني، يقولون: إذن يلزمكم أن تبدعوا ابن خزيمة. ابن خزيمة رحمه الله قد أول هذا الحديث في كتابه كتاب التوحيد، والله المستعان. فنقول هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس بلازم، لأننا لم نعلم أن ابن خزيمة رحمه الله وقف على كلام الأئمة وطرق الحديث التي تقتضي صحته، إنما توهم عللا في الحديث فبادر إلى تضعيفه. فنقول فيه ما قال إسحاق بن راهوية: لا يرده إلا مبتدع أو ضعيف رأي. فنقول ابن خزيمة ضعيف رأي في هذا، في هذه المسألة. خزيمة ضعيف رأي في هذه المسألة، لأنه لم يستوعب كلام السلف ولم يقف على بقية طرق الحديث، بخلاف الألباني. يعني الألباني الحديث جاء من طرق بعضها ظاهر الصحة، وقد صرح في غلال الجنة، أقصد الألباني، قال: هذا إسناد صحيح لكن لفظه مشكل، فإنه يقول على صورة وجه الرحمن. يعني هو يصرح أن السند صحيح، لكن هو فهمه يأبى عليه وقبوله، يأبى عليه قبوله عن المتن، فذهب يبحث له لعلة. المقصود الألباني وقف على كلام الأئمة ووقف على طرق الحديث، ومع ذلك ما فتئ يشنع على من أثبت الحديث، فقال: قول من يقول، من قال خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، قول الجهمية، من قال هذا فهو تشدد وحماقة. وأخذ يتكلم في تسجيل له بشدة، يقول: ابن تيمية تورط ورطة وأنا راح أطلعه من هذه الورطة. ابن تيمية نقل اتفاق القرون الثلاثة، لكن أنا راح أقول عشان أطلعه من الورطة، هو يقصد أكثر القرون الثلاثة، وأيضا هذا خطأ. وأخذ يتكلم بكلام فيه حذلقة شديدة على ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك طلابه الذين أخذوا منه هذه الظاهرية وهذه الأقوال، أيضا هم يشنعون بشدة على أهل السنة. قال ذاك تلميذه الهلالي سليم، قال: من قال أن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن فقد وقع في التشبيه. فقد وقع بالتشبيه. اللهم استعان، اللهم استعان. فانظر كيف يفترون على أهل السنة الكذب، اللهم استعان. الحاصل، فمن نحن ما نخرج من أقوال الأئمة، من رد هذا الحديث إما أن يكون مبتدئ أو يكون ضعيف رأي كما قال إسحاق بن راهويه. يفوض المعنى، فنقول ما يعرف المعنى، ما يعرف معاني الصفات، أم يشكل عليه معنى هذا الحديث على وجه الخصوص فيقول الله أعلم بالمراد وأنا أسأل أهل العلم. إن أراد الأول، إن أراد الأول فهو مبتدع من شر أهل الإلحاد والابتداع. إن أراد الثاني في خصوص هذا الحديث هو ما يعرف كلام الأئمة، ما يعرف يقول أريد أسأل فأنا أتوقف إلى أن أسأل، لا، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب إذا كان لا يعرف. نعم. طيب إيش معنى ما ذكرت لي الصورة؟ نعم، كون الشيء على صورة شيء، على شيء آخر، على صورة شيء آخر لا يقتضي التماثل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة يدخلون الجنة أنهم على صورة البدر، وليس معنى هذا أنهم كرويين، أرأيت؟ فكون الشيء على صورة الشيء لا يقتضي تماثلا، لكن معناه هو ما ذكره أهل العلم، أي أن الله عز وجل له وجه يليق بجلاله، ولآدم عليه السلام وجه يليق به، لله عينين تليقان به سبحانه وتعالى، لآدم عينان تليقان به، وهكذا على ما يثبته أهل السنة. حدد عينين؟ نعم. القرآن حدد عينين ولا بعينين؟ القرآن ورد ذكر العين وورد الأعين، ولكن حديث الأعور دل على العينين، وقد أجمع عليه أهل السنة، لا ينكر ذلك إلا مبتدع ضال. شو الحديث؟ أن الله وإن الدجال أعور، وإن الله ليس بأعور، والعور هو تلف أحد العينين، فالذي ليس بأعور فهو ذو العينين السليمتين الكاملتين. نعم، وعلى هذا أجمع أهل السنة، لا يرد هذا إلا مبتدع ضال. نعم. فالحاصل أن الحديث لا ليس في معناه إشكال البتة. نعم. قال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وإشباه هذه الأحاديث لا تفسر شيئا من هذه بهواك. فأهل السنة لا يقول لا تفسر فقط، لا تفسر بهواك، وقد يرد في بعض ألفاظ الأئمة بلا تفسير. ما منادهم بقولهم بلا تفسير؟ يريدون رد التفسيرات التي ظهرت في ذلك الوقت، والتي هي تفسيرات تهدم الأحاديث، كقول القائل يده قدرته قوته، وجهه ذاته، نزوله نزول رحمته، وهكذا. هذه التفسيرات الباطلة التي هي تفسيرات الجهمية، هذه التي عناها الأئمة بقولهم لا تفسر. لأجل هذا ماذا يقول البربهاري؟ يقول لا تفسر شيئا من هذا، من هذه، بهواك، لا تفسر بالهوى. أما معاني الصفات فيثبتها أهل السنة. من فسر شيئا من هذا بهواه فهو ماذا؟ قال فهو جهمي، هكذا يقول البربهاري رحمه الله. نعم. طبعا حديث رأيت ربي في أحسن صورة له زيادة كما في الحديث الذي جاء من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جعدا قططا أمرد في حلة حمراء، وفي رواية في حلة خضراء. نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الموقوف رأى محمد ربه في صورة شاب أمرد. نعم. وقد جاء أيضا في حديث أم الطفيل أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شاب موفور الشعر، رجلاه في خضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. وأيضا جاء في الأثر أن عبد الله بن عمر بعث رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقال له أن نعم قد رأى، فقال له كيف رأى؟ يسأل عن كيفية الرؤية لا كيفية الصفات. فقال ابن عباس رضي الله عنهما رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة إلى آخر الأثر. وهذا الأثر نعم يقول المروذي عنه: حدثني عبد الصمد بن يحيى قال سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة بن عباس رأيت ربي، فقال أحمد رحمه الله حدث به فقد حدث به العلماء، حدث به فقد حدث به العلماء. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى في حديث أم الطفيل قال عن رجال سنده: كل هؤلاء لهم أنساب قوية في المدينة، ثم ذكر كلاما فيه. فهذا الكلام منه رحمه الله تقوية لهذا الحديث. وقد سأل رجل أبا الحسن بن بشار رحمه الله عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس صورة شاب أمر، فقال رحمه الله صحيح. فعارض رجل قال هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت، هذا الرجل سبحان الله يعني قد اتبعه كثير من الناس في زماننا، حكمة حكمة لا تذكر كذا، حكمة لا لا تنفر الناس لا لا. فماذا قال أبو الحسن بن بشار رحمه الله؟ قال فيدرس الإسلام هدم الدين، ما نذكر ديننا، كل ما استقبح الناس شيء ما نذكره، كل ما ترك الناس شيء لا نقوله، كل ما أبغى كل ما ابتعد الناس عن أمر لا نذكر به، فيندرس الإسلام. فسكت الرجل، فسكت الرجل. وقال الطبراني رحمه الله تعالى: حديث قتادة عن عكرمة بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية صحيح، من زعم أني رجعت عن الحديث بعدما حدثت به فقد كذب، هذا حديث رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من التابعين عن ابن عباس، وجماعة من تابع التابعين عن عكرمة، وذكر أسماءهم بطوله. ويقول ابن صدقة الحافظ رحمه الله: من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق، من لم يؤمن بحديث عكرمة فهو زنديق. ويقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: من أنكر حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي فهو معتزلي. أبو زرعة الرازي من أبو زرعة الرازي؟ أبو زرعة الرازي قرين أبو حاتم رحمهم الله. يمكن يقصد أبو زرعة الرازي هذا. يقصد في ماذا؟ يقول الإمام الرازي. لا لا، الإمام فخر الدين الرازي، فخر الدين هو ابن الخطيب. يذكر هو فخر الدين. نعم نعم. يقول أيضا الأثرم: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث قتادة بن سلمة عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الحديث، فقال أحمد هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد في مرضه. نعم، وكلام الأئمة كثير في هذا المعنى، وأيضا يوجد آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى. وقد نص القاضي أبو يعلى على أن هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم، وهو رؤيانا، وهو رؤيانا. وقد أجمع أهل السنة أن الله قد يرى بالمنام، فلا إشكال فيه البتة. طيب، المسألتان الأخيرتان قول البلوهالي رحمه الله: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قد اتفق أهل السنة أن أحدا لم يرى الله عز وجل في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلفوا فيه يعني أهل السنة. والذي نقله الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الجهمية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على أنه لم يره صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، يعني الصحابة رضي الله عنهم. لكن الحاصل أهل السنة والعلماء من بعد السلف اختلفوا في هذا، اختلفوا في هذا. والظاهر بين الآثار أن لا نزاع بينها، فمن أثبت الرؤية أراد الرؤية القلبية، ومن نفاها أراد الرؤية البصرية بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الأخيرة: قال الفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق وتفكروا في الله في الله. التفكر ينتج منه تصور الكيفية، وكيفية أي شيء لا تعرف إلا بإحدى ثلاث، إما بوصف الصادق الثقة، أو برؤية هذا الشيء، أو برؤية مثيل له. فإن انتفت هذه الطرق الثلاث، انتفت طرق معرفة الكيفية، فكان الخوض في هذا الباب هلكة لصاحبه. ونحن لم نرى الله عز وجل، ولا وليس لله مثيل، ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله عز وجل، فانتفت طرق معرفة الكيفية. فلأجل هذا نهينا كما ذكر في الحديث: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. نعم، طيب نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين.